نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا وإمامنا وقائدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن سادات قومنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وتابعيهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا ومبينا للناس جميعا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وخصكم أيها المؤمنون، خصكم الله بالذكر أيها المؤمنون، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب الجنة، ونسأله كذلك أن يجعلنا من المتقين. عباد الله، نعم الله علينا كثيرة، نعم الله علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى. والله سبحانه وتعالى يخبرنا ويقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصص السابقين في القرآن الكريم، وذكر لنا النعم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للقرون الماضية وللسابقين. اليوم أيها الأحبة، سنتحدث عن قصة من قصص القرآن الكريم، ودائما أريد أن أطبق، أو نريد جميعا أن نطبق قصص القرآن في واقعنا. فالقرآن كما قلت أيها الأحبة ليست فقط للقراءة، نقرأ قصص القرآن فقط، أو نقرأ القرآن في الأفراح، أو نقرأ القرآن في العزاء، ولكن القرآن دائما معنا حيثما كنا وفي أي بلد كنا. فالقرآن الكريم أيها الأحبة دائما معنا في قلوبنا، ودائما نأخذ العبر والعظات من هذا القرآن الكريم، نأخذ الدروس والعبر والعظات ونستفيد. اليوم أيها الأحبة، سنتحدث عن قصة من قصص القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يخبرنا في سورة القصص قصة رجل آتاه الله المال الكثير، آتاه الله السلطان والمال. وسورة القصص أيها الأحبة سورة عجيبة، الله سبحانه وتعالى يخبرنا أو يخبر أو يتحدث وينزل على نبيه في بداية السورة قصة من قصص الطواغيت، وفي نهاية السورة قصة من قصص الطواغيت أيضا. في بداية السورة يخبرنا الله سبحانه وتعالى بقصة رجل آتاه الله السلطان وآتاه الله المنصب وآتاه الله الإمارة والحكم على الناس، ولكن وصل إليه المرحلة فقال أنا ربكم الأعلى. فرعون آتاه الله سبحانه وتعالى السلطان وآتاه الله الحكم ونعمة الحكم ونعمة المنصب ونعمة الجاه والسلطان، ولكن كفر بنعم الله سبحانه وتعالى حتى وصل إليه إلى مرحلة أنه قال أنا ربكم الأعلى، فكفر بنعم الله واستعلى واستكبر على الله عز وجل. وفي نهاية سورة القصص يخبرنا الله سبحانه وتعالى بقصة أخرى من قصص القرآن العظيمة، بقصة قارون الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى من النعم الكثير، ولكن استكبر واستعلى على الله عز وجل حتى وصلت إليه المرحلة أنه قال إنما أوتيته على علم عندي، فاستكبر واستعلى على ملكوت الله عز وجل. قارون الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه كان من قوم موسى، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. يقول أهل التفسير أيضا أن قارون كان ابن عم موسى عليه السلام، وقارون أوتي نعما كثيرة غير نعمة المال، يقال أنه كان أعلم الناس بالتوراة بعد سيدنا موسى عليه السلام، فهنا نعمة العلم، فكان أعلم الناس بعد سيدنا موسى، وكان حسن الصوت فكان يقرأ القرآن بصوت حسن، فهذه نعمة أخرى أيها الأحبة. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. ثم النعمة الثالثة وهو نعمة المال، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. تخيلوا أيها الأحبة، مفاتيح كنوزه يحمله الناس الأقوياء، ليس رجل أو اثنان أو ثلاثة، مجموعة من الناس العصبة، وليس أي رجال بل أولو قوة، عصبة أولي القوة، الرجال الأقوياء، هذا فقط مفاتيح كنوزه، فما بالك بكنوزه وما بالك بأمواله. فكان نعم الله عليه كثيرة، نعمة العلم ونعمة المال ونعمة حسن الصوت، والنعم كثيرة عليه، ونعمة النسب أيضا أنه كان ابن عم موسى عليه السلام، فنعم كثيرة على قارون. ولكن قارون استعلى واستكبر على الله ثم على عباد الله، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هنا الفرح ليس الفرح بنعم الله والشكر لله سبحانه وتعالى، ولكن الفرح مع تكبر واستكبار على عباد الله والتجبر وعدم إعطاء الحق للآخرين، هذا هو الفرح المقصود هنا. ثم قومه يعطون لقارون ولمن يأتي بعد قارون درسا من دروس القرآن. والله هذه الآية أيها الأحبة، كل جملة في هذه الآية تجب أن تكون عنوان حياتنا، أن نضع هذه الجمل تحت أعيننا دائما أينما كنا أيها الأحبة، وكيف كان حالنا إن كنا فقراء أم أغنياء، في أي بلد كنا. قوم قارون قالوا لقارون نصائح وجمل، إن بعد ما قالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذه هي النصيحة الأولى والجملة الأولى أيها الأحبة، والجملة الذي نتعلم ونستفيد منها نحن. القرآن كما قلت لا يذكر القصص فقط عبثا، حاشا لله أن يذكر القصص في القرآن عبثا، ولكن يذكر القصص لكي نستفيد نحن، لكي نستفيد في هذه السنة. نعم، بعد مرور الأزمنة، بعد مرور مئات السنين، نعم نستفيد من هذه القصة. الله سبحانه وتعالى يذكر هذه القصة لكي نستفيد. ولا تبغي وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، نصيحة لكل من أعطى الله سبحانه وتعالى له نعمة. يا من أعطيت نعمة المال، يا من أعطيت نعمة الأولاد، يا من أعطيت نعمة الصحة، يا من إلى كل هذه النعم، أين أنت من مالك؟ هل تستفيد وهل تبتغي في مالك مرضاة الله عز وجل؟ هل تبتغي في أولادك مرضاة الله عز وجل؟ وكيف نبتغي مرضاة الله عز وجل في أولادنا مثلا؟ أن نربيهم وأن نحسن تربيتهم، أن نربيهم وأن نحسن تربيتهم. ونحن نعلم العقائب هنا والتحديات في هذه البلاد في تربية الأبناء من قبل الآباء ومن قبل الأبناء أيضا. فإذا أيها الأحبة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، في كل نعمة من هذه النعم. والله إن جلسنا بعد الخطبة أو جلسنا ونحن في بيوتنا بعتنا بورقة وقلم وكتبنا النعم الكبيرة علينا، طبعا النعم كما ذكر الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن إذا جلسنا وكتبنا النعم الكبيرة علينا وهي كثيرة والله، وقلنا في كل نعمة من هذه النعم هل نبتغي وجه الله فيها؟ اجلس مع نفسك أيها الأخ الحبيب، لا تجلس مع أي أحد، اجلس مع نفسك واكتب 5 نعم إن أنعم الله عليك، 5 نعم، واسأل نفسك سؤالا، هل تبتغي وجه الله في هذه النعم؟ هل تبتغي وجه الله في نعمة الصحة؟ هل تبتغي وجه الله في نعمة المال؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ثم نصيحة أخرى من قوم قارون إلى قارون هذا المتكبر، هذا الذي نسى الله سبحانه وتعالى، ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا أحد يقول أيها الأحبة الذي رزق بمال ألا يأكل من هذا المال الحلال، ألا يطعم أولاده من هذا المال الحلال. لا ننسى نصيبنا من الدنيا، سنأخذ نصيبنا مهما كان أيها الأحبة، إن كان قليلا فسنأخذه قليلا، وإن كان كثيرا فسنأخذه كثيرا. ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذه جملة أخرى ونصيحة أخرى لنا جميعا أيها الأحبة. وأحسن كما أحسن الله إليك. نرجع ونقول هذه النعم التي أحسن الله إلينا، والله أيها الأحبة لا أحد منا يستحق هذه النعم من الله عز وجل، لا نستحق هذه النعم، الله أعطانا إياها، ولكن نحسن كما أحسن الله إلينا، نحسن في تربية أبنائنا، كما أحسن الله إلينا في إعطائنا إياهم، نحسن في أموالنا كما أحسن الله إلينا في إعطائنا هذه الأموال، نحسن في الصحة، في نعمة الصحة، في أي نعمة من هذه النعم أيها الأحبة، وأحسن كما أحسن الله إليك. وفي باب الإحسان أيها الأحبة وإحسان المال، لنا إخوة اليوم من بلجيكا أتوا إلينا من هناك لكي يجمعوا منا، كما أحسن الله إلينا نحسن إليهم ونحسن إلى أنفسنا قبل أن نحسن إليهم، يجمعون التبرعات لبناء مسجد في بلجيكا. فنحسن أيها الأحبة كما أحسن الله إلينا، لا نحسن إليهم فقط ولكن نحسن إلى أنفسنا قبل أن نحسن إليهم، فهذه صدقة جارية. وغير ذلك من المشروعات ومن بناء المساجد وبناء المستشفيات في بلاد الأخرى، كل هذه أيها الأحبة صدقة المال والزكاة، إحسان إلى أنفسنا قبل الإحسان إلى غيرنا. وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تبغي الفساد في الأرض في هذه النعم. إن أعطاك الله أي نعمة من هذه النعم فلا تبغي الفساد في ذلك، لا تجعل نيتك أن تفسد الآخرين بهذه النعمة كما فعل قارون، لا تجعل نيتك أن تفسد الآخرين أيها الأحبة، وأن تفسد نفسك قبل الآخرين، فالفساد يرجع إليك قبل أن يرجع إلى الآخرين. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قارون كما قلنا تكبر واستكبر واستعلى على خلق الله واستعلى على الله أيضا، قال كلمة كان سببا في غضب الله عز وجل عليه، وكان سببا في هلاكه أيضا. قال كلمة ربما يقوله البعض منا من غير أن يشعر بها ومن غير أن يقصدها، ولكنها كلمة كبيرة أيها الأحبة. قال إنما أوتيته على علم عندي، قال إنما أوتيته على علم عندي. البعض ربما يقول أنا أستحق ذلك لذلك أعطاني الله إياه أو أعطاني الله هذه النعمة، وهذه الكلمة أيها الأحبة كلمة عظيمة، نفس كلمة قارون إنما أوتيته على علم عندي. ولكن الله عز وجل يرد على قارون وعلى كل من يأتي بعد قارون وعلى كل جبار طاغية في هذا العصر أيضا، ويقول أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هذه الآية أيها الأحبة وهذه الرد من الله عز وجل ليست لقارون فقط، ولكن لكل جبار طاغية، لكل واحد يظلم قومه، لكل واحد يقتل قومه، لكل واحد مستكبر مستعلي. الله سبحانه وتعالى يقول له أن الله أهلك قبله من القرون، ونحن أيها الأحبة دعونا يعني نأخذ الآيات الربانية وننزلها في هذا العصر. رأينا أقوام كانوا مستكبرين ومستعلين على خلق الله عز وجل فأخذهم الله عز وجل في هذا العصر. قبل سنين رأينا بأعيننا أن الله سبحانه وتعالى رفع أقواما ووضع آخرين، الله سبحانه وتعالى رفع أقواما ووضع آخرين، وهذه الآية تنطبق عليهم. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر بأسا وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وهذا خطاب لكل جبار الآن ومتكبر الذي يقتل في قومه ويفعل الأفاعيل، يقول له ألم تعلم أن الله قد أهلك من قبلك من كان أكثر منك شدة وأكثر منك جمعا؟ ولكن لكل موعد ولكل أجل حساب أيها الأحبة. وهذه حكمة ربانية، والله سينتصر المؤمنون مهما كان، ولكنها حكمة ربانية، ولكنها حكمة ربانية. وإن شئتم اقرأوا خواتيم سورة إبراهيم، والله آيات جميلة جدا في خواتيم سورة إبراهيم تجعلنا نفكر، يجعلنا هذه الآيات تجعلنا نفكر في أن النصر آت وسيأتي بإذن الله عز وجل. ولكن فقط سؤال أوي في الوقت الرباني، متى حدده؟ بحكمة شاءه الله عز وجل. فنحن نرى في القرآن الكريم أن الله أهلك عادا وثمودا وقوم فرعون وقارون وكثير أهلكهم، كانوا أناس، كانوا أقوام ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، قوم ثمود قوم صالح ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، تخيلوا إلى قوتهم وعظمتهم، ولكن الله عز وجل أهلكهم وسيهلك الظالمين إن شاء الله في هذا العصر أيضا. فإذا أيها الأحبة، هذه الآية لكل ظالم جبار متكبر يستعلي على الله سبحانه وتعالى ويستعلي على خلق الله عز وجل. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحبة، بعد كل ذلك قارون خرج، وكما قلت لكم الاستعلاء والتكبر والجبروت لا يسمع لنصائح المؤمنين ولنصائح أهل الإيمان، ولكن قارون استكبر وخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته. هنا أيضا أيها الأحبة موضوع مهم، صحبة الصالحين وصحبة أهل الإيمان. افترق القوم إلى مجموعتين، مجموعة تريد الدنيا فقط، ترى الأمور الظاهرية فقط، ترى أن المال لها، أن هذا المال له حلاوة، وترى فقط الأمور الظاهرية. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يتمنون أن يكون لهم مثل ما كان لقارون. ولكن هذا هو الفرق أيها الأحبة بين أهل العلم وأهل الجهل. أهل العلم يرون الشيء ويرون المقصود من هذا الشيء أو المقصود من هذه النعم. فأهل العلم قالوا عندما سمعوا أهل الدنيا قالوا ما قالوا، قال لهم أهل العلم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، ثواب الله خير لكم أيها الأحبة، أن ترجوا ثواب الله خير لكم من أن ترجوا ما ترجون فيه من نعم قارون. وهذا لا يعني أيها الأحبة أننا لا نطلب من الله سبحانه وتعالى النعم والخير، ولكن لا نطلب الله سبحانه وتعالى ونشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، أن يجعلنا من أهل النعم ويجعلنا من أهل الشكر أيضا. فالنعمة من غير شكر ستكون على صاحبها يوم القيامة، والنعمة مع شكر ستكون لصاحبها يوم القيامة. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق بين أهل العلم وأهل الدنيا الذين فقط يطلبون الدنيا ولا يطلبون غير ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. نحن المؤمنون نطلب الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة أيضا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لا يلقى ثواب الله ولا يلقى الأجر ولا يلقى الحسنات من الله عز وجل إلا من صبر، إلا من صبر على المصيبة، ومن صبر أيضا على طاعة الله عز وجل، ومن صبر على هذه النعمة أيضا، أن شكر هذه النعمة. فلا يلقى هذا الأجر وهذا الثواب إلا من صبر أيها الأحبة، ولا يلقاها إلا الصابرون. وهنا كما قلت وعد الله سيأتي أيها الأحبة، في أي وقت كان وفي أي زمن، الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بذلك. ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله فخسفنا به وبداره الأرض. الله سبحانه وتعالى بعد هذا التكبر لقارون والتجبر وإعطاه فرص، جعل قومه ينصحون قارون، بعد إعطاء هذه الفرص وإعطاء هذه النصائح تكبر واستعلى وزاد استكباره واستعلاؤه، فأخذه الله عز وجل، جعل الأرض يبتلعه، جعل الأرض يأكل قارون ومن معه من أمواله وما معه من أمواله، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هذا هو نهاية الظالم أيها الأحبة، هذا نهاية كل من لا يشكر نعم الله عز وجل، هذا نهاية كل من يظلم الآخرين إن كان ظلما صغيرا أو ظلما كبيرا، هذه النهاية نهاية الجبابرة المتكبرين المستعلين على الأرض. وكما قلت في بداية سورة القصص يذكر الله سبحانه وتعالى أيضا نهاية طاغوت من طواغيت العصر أيضا آنذاك، فرعون. فنهاية الظالمين قريبة بإذن الله عز وجل أيها الأحبة، قريبة بإذن الله عز وجل، وستكون إن شاء الله في أقرب وقت، ولكن هي حكمة ربانية، هي حكمة ربانية ينزلها الله سبحانه وتعالى حيث شاء وفي من شاء وأينما شاء إن شاء الله عز وجل. نستفيد من هذه القصة أيها الأحبة أن نشكر الله سبحانه وتعالى على كل نعمة، إن كانت نعمة صغيرة أو نعمة كبيرة، إن كانت نعمة صغيرة أو نعمة كبيرة، وأن نجعل الله وأن نجعل هذه الآيات نصب أعيننا في كل وقت وفي كل حين، وكما قلت نرجع إلى بيوتنا ونذكر مع أنفسنا بعض النعم التي أعطانا الله إياه ونطبقها على هذه الآيات. هل شكرنا نعم الله عز وجل؟ هل كنا من الذين يشكرون الله؟ هل كنا من الذين يبتغون مرضات الله عز وجل؟ هل أحسننا إلى الله وأحسننا إلى عباد الله كما أحسن الله إلينا؟ وأيضا الفائدة الأخرى أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى سيجعل العاقبة للمتقين، سيجعل النصر للمتقين، سيجعل النهاية للمتقين. تلك الدار الآخرة، الله سبحانه وتعالى يقول في نهاية سورة في نهاية قصة قارون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والعاقبة أي النهاية الحسنة والنصر للمؤمنين إن شاء الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت على طريق الحق أقدامنا، اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من ظلمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن تنصر إخوان المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم في سوريا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين يا رب العالمين، اللهم عليك بالطغاة المعتدين يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أنهم قتلوا أبناءنا وأطفالنا ونساءنا وشيوخنا وكبارنا ورجالنا يا رب العالمين، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم كما أهلكت قارون وكما أهلكت فرعون وقوم عاد وثمود، اللهم فأهلكهم يا رب العالمين. اجعل الأرض تهتز تحت أقدامهم يا رب العالمين، يا رحمن يا رب العالمين، يا جبار يا قيوم السماوات والأرض. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم أحياء فأحيهم على الطاعة والصحة والإيمان، ومن كان منهم أمواتا فارحمهم يا رب العالمين، فارحمهم يا رب العالمين، واجعل قبورهم روضة من رياض جنانك يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول ما تسمعون أيها الأحبة، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة.